أصول فقه مسألة متكاملة كلية، أما قواعد الفقهية هي أغلبية وليست كلية. قواعد الفقهية قواعد أغلبية يستثنى منها استثناءات كثيرة، أما الأصول محكمة، ظاهر الأمر الوجوب كلية ليست أغلبية. هذه من بعض الفوارق. الأصول المتفق عليها بين الأئمة الأربعة، السائل يسأل عن أصول فقه المتفق عليها بين الأئمة الأربعة، الكتاب والسنة. ولا يصح لطالب علم أن يقول الكتاب ثم السنة، عيب عليه كبير، لأن الكتاب والسنة صنوان لا يفترقان يتلازمان. يبقى إذن الأحكام المتفق عليها الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، هذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة. إيش؟ وطبعا يعني عشان ما بقاش فيه صعوبة على الإخوة، في شرح جيد جدا مبسط، شرح الشيخ محمد صالح بن عثيمين، هو شارح فيها نظم الورقات لا الورقات، ونحن سنشرح متن الورقات فلا يبعد كثيرا، فهذا من أيسر الشروحات عليه. والشيخ أيضا مشهور له تحقيقات على متن الورقات، له تحقيقات على متن الورقات، لكن هو ليس شرحا أصوليا، لكن الشرح الأصولي هو كتاب الشيخ صالح بن عثيمين رحمة الله عليه. نعم، سؤال جيد. السؤال بيقول صلى بغير وضوء ناسيا، فهل تجزئه؟ وإن كانت تجزئه فهل تقبل؟ لقول السلام إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أما سأتي بعجز السؤال، أما قول السلام إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا على العالم، والناسي يرفع عنه الإثم لكن صلاته لا تقبل، سنبين ذلك. عامة السؤال هو صلى ناسيا بغير وضوء، إذا صلى ونسيا بغير وضوء فقد صلى صلاة لم يأتي الشرع بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا متوضئا، وقد قال الله جل وعلا مشترطا على عباده أن يأتوا بالعبادة على وجهها حتى تقبل، قال الله جل وعلا يا الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق إلى آخر الآية، فشرط صحة الصلاة الوضوء، لكن الذي صلى ناسيا هو معذور عند ربه غير مأذور، إن شاء الله يكون مأجور، لكن يجب عليه قضاء الصلاة، يجب عليه قضاء هذه الصلاة إن تذكر أنه صلى بغير وضوء. نعم. الصلاة خلف الإمام الذي لا تستطيع أن تتم الفاتحة لعله إمام فقيه، لأن من الفقه الصحيح خلاف الحنابلة والشافعية هو أن الذي يصلي ويقرأ الفاتحة كانت من السنة صلى الله عليه وسلم يصلي يسكت سكتة قبل القراءة كما قال أبو هريرة، ثم يسكت سكتة بعد انتهاء القراءة، وما بين القراءتين الفاتحة والسورة التي بعدها لا يسكت، يعني يلحم القراءة كما يقولون. فإذا كان الأخ اللي بيقرأ اللي بيصلي خلفه لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، فهو الراجح الصحيح على ما أدين الله به خلافا للمالكية أنه يقرأ في نفسه في سكتات الإمام عندما يتنفس، يعني الإمام يقول الحمد لله رب العالمين فيأخذ نفس هكذا فيقرأ الحمد لله رب العالمين في سكتات الإمام يقرأ الفاتحة، فإن لم يستطع يقرأ في نفسه إلى أن ينتهي من الفاتحة ويسكت وينصت لقراءة الإمام، لعموم قول سلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. ولو سابق الإمام في القراءة الحق أن بعض العلماء قال الصلاة تبطل لأنه سابقه، والنبي سلم قال إنما جعل الإمام ليتم به، والحق أن قول سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به عام مخصوص بالأفعال فقط، لكن الأقوال لا تدخل، يعني لو سبق أو بقراءة الفاتحة صح ذلك، لأنه قال فإذا كبر فكبروا وإذا رفع فارفعوا. نعم. نعم صحيح، القول مقدم على الفعل، هذا طالب علم جيد جدا، بل لكن متى أقول القول مقدم على الفعل؟ عند تعذر الجمع، لكن إن استطعت أن أجمع لا أطبق قاعدة القول يقدم على الفعل، لأن الأصل عندنا كما قلت وما آتاكم ما عموما كل ما أتى به ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. لا، المكتسبة من الأدلة التفصيلية خطأ الإجمالية، هي تبحث في الأدلة الإجمالية، أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية، لكنها مكتسبة اللي هي الأدلة التفصيل من الأدلة التفصيلية. نعم. نعم، الأصولي هو الذي يستنبط الأحكام، يستطيع أن يستنبط الأحكام، لأن الأصولي هو الذي يساعد الفقيه الذي ينشغل بالفقه أن يستنبط الأحكام، فالأصولي إن انشغل بالفقه يكون هو أعلم الناس بالفقه يعني، فيكون كذلك لأنه يستطيع أن يستنبط الأحكام. أما الشروط إنه هو يكون أيضا يكون متقن في علم الأصول، وأيضا يكون يعلم بالكتاب ويعلم بالسنة، ولابد أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، ولابد أن يعلم بمواضع الإجماع ومواضع الخلاف بين العلماء. أنا ما أفهم إيش الحديث الموقوف عن أنس، لكن السؤال جاءني أنه يقول إذا كان الشرب قائما مكروه فما حكم الأكل؟ أما أنس فقد قال بأن الأكل مثل الشرب، لأن أنس سألوه عن الأكل قال أشر منه، يعني أشر من الشرب، لكن ورد بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه وكان يأكل ماشيا، وأيضا نفس الأمر في الشرب، كان يأكل ماشيا ويذكر ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ثبت عن ابن عمر فهو موافق للأصل، إذ الأصل عدم الحرمة وعدم المنع، ولم يأتي دليل على المنع، وكلام أنس كان مجتهدا، فكلام أنس لا يكون حج على ابن عمر ولا ابن عمر حج على أنس، لكننا نقول أقرب القولين للسنة هو كلام ابن عمر، لأنه الأصل عدم المنع، ولذلك جاء عن ابن عمر أن الصحابة كانوا يأكلون وهم يمشون. هو طبعا إذا استطاع أن يحفظ المتن فخير، خير كل الخير، حتى يستوعب مسائله، مسائل الأصول. فإن كان ضعيف الحفظ فعليه أن يستوعب فهما المتن. وأنا دايما أنصح الإخوة أنه لا يضيع وقته في حفظ المتن إن كان حفظه ضعيف يعني، لكن يفهم معنى المتن ويحفظ هذا الفهم، يعني يحفظ معنى المتن، إن كان لا يستطيع أن يحفظ المتن يحفظ معنى المتن، لكن لا يضيع على نفسه حفظ معنى المتن حتى يستوعب داخل قلبه العلم، لأن العلم حقا ما دخلت به الحمام. واحدة واحدة تفضل. ما هي الطريقة الصحيحة لمعرفة حكم مسألة ما؟ أيوة نعم، كيف يعني يفرق يعرف أن هي قضية عين أم لا؟ ممتاز، هذا السؤال عظيم، يعني كيف يعرف الأصولي؟ الأصولي أيضا هو الذي يستطيع أن يفرق أن هذه قضايا أحوال، قضايا أعيان أم هي على العموم. القرائن المحتفة هي التي تيسر على المرء الفصل في هذا الباب. أولا عندنا قاعدة نستصحبها من الأصولي، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا إذا دلت القرائن أن المقصود خصوص السبب لا المقصود العموم. يبقى عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، هذا عام، هذا لفظ عام، يبقى القاعدة العبرة بعموم اللفظ. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل فوجد الرجل يظلل عليه مرمي في الأرض ميت مطحون، مش ميت ميت موتا يعني، متعب جدا تحمل مشقة ويظللون عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما به ما له، فقالوا يا رسول الله صائم، قال صائم يعني صائم هو في هذه الحالة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. الأصولي بستصحب منه قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن القراءة المحتفة تجعلني أطبق الجزئيات. القراءة المحتفة قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ليس ابتداء، لا، ما قال ذلك إلا عندما رأى الرجل يظلل عليه فقال ليس من البر الصيام في السفر، يحتمل إلى الآن العموم، لكننا وجدنا من الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله إني أسرد الصوم وإني مسافر هل أصوم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هو مسافر هو الآن، والقول ليس من البر الصيام في السفر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فافطر. فقال له: إن شئت فصم. فخيره، فلما خيره علمنا أن قول السلام ليس من البر الصيام في السفر، هذا ليس على العموم. يبقى إذن على هذه الحالة. والذي يعضد لنا ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين صام مسافرا، وعبد الله بن رواحة صام مسافرا، وقد أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا القراءه المحتفة هي التي ستثبت لنا هل هذه قاعدة، هل هذه من قضايا الأعيان والأحوال أم هي على العموم. لكننا دائما نستصحب القاعدة الكلية من الأصولي العبرة عموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني ايه بالنسبة للقراءة الجهرية في السرية؟ اي نعم. والسرية في الجهرية يعني كيف نحكم عليها من الاصول؟ ممتاز. طب عندنا صالة في الاصول هذه، كيف ننظر لهذه المسألة اصوليا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني اصلي. فهنا القضية قضية التأسي برسول الله في الفعل، التأسي برسول الله في الفعل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر سريا لا يجهر، وكان يصلي المغرب والعشاء والفجر جهرا. فإذا قام رجل فصلى الظهر جهرا، وقام آخر فصلى المغرب سرا، فكيف نستدل على حكم الرجلين من الأصول؟ سنستدل على حكم الرجلين من الأصول. أولا الحكم الفقهي هو الذي يبحث عنه، لكن ما هي القاعدة الأصولية التي سأستفيد منها في استخلاص الحكم؟ القاعدة الأصولية هنا هو حكم فعل النبي، الأصل في فعل النبي. هل الأصل في فعل النبي الوجوب أم الاستحباب؟ وخلاف أصولي، والراجح الصحيح عند المحققين من أهل الأصول أن فعل النبي، الأصل في فعل النبي الاستحباب لا الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ليلة ثم ليلتين ثم ثلاث، صلى بهم في رمضان ثم ذلك امتنع عنه. فلما سألوه عن ذلك قال: خشيت أن تفرض عليكم. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الأصل فعل النبي الاستحباب وليس الوجوب. فهنا أستصحب من الأصولي القاعدة العامة: الأصل فعل النبي الاستحباب. فمن صلى الظهر سرا يستحب له ذلك، لأنه قد أتى بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لقوله. وأيضا إن جهر في المغرب فنفس الأمر. طب إن عكس، جهر في الظهر واستسر في المغرب، قلنا له: خالفت فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خالفت المستحب ليس الواجب، فصلاتك صحيحة وقد خالفت المستحب، قد خالفت المستحب، فضيعت على نفسك الأجر العميم بأن تقع صلاتك مضون. قال: إذا لم يجهر ناسيا فعليه بسجود السهو. والصحيح الراجح أنه ليس عليه سجود السهو. سجود السهو متعلق بالأفعال لا بالأقوال، لأننا ندور مع الأدلة التي جاءت في سجود السهو فوجدناها أنها على الأفعال كلية فنقف عندها، لأن السجود هذا زيادة في الصلاة، فإذا كان زيادة في الصلاة فلا تكون إلا بدليل وأثر عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم. كتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي كتاب عظيم النفع وشديد متقدم لطلبة العلم المتقدمين. أنصح الإخوة ألا تقرأوا إلا بعد إتقان كتب يسيرة قبلها، كتاب الأحكام. وطبعا لابد أن تعرفوا أن الآمدي له ما عليه ما عليه من الأمور، عليه ملاحظات في العقيدة. وأيضا كتاب الآمدي فيه مصطلحات كلامية لأهل الكلام شديدة على طلبة العلم، لكن فيه نفع عظيم في الأصول، المرء لا يدخل فيه حتى يتقن كتبا قبله. والله كتب الأصول من المتقدمين والمتأخرين، يعني هو أبرع الناس في هذا الباب هم الشافعية والأحناف. طريقة الشافعية لها طريقة في تأليف الأصول وطريقة الأحناف، فكتب الأحناف كتب الشافعية كتب قوية، كتاب البيضاوي وكتاب الآمدي، كتاب ابن حزم أيضا كتاب عظيم، كتاب الشهادة الفحول للشوكاني أنصح به، هو كتاب عظيم جدا عظيم النفع، لأن الشوكاني درجة فيه على أيضا يعني على الأقل فيه درجة من درجات المحدث الفقيه، لأنه رجل قد جمع بين العلمين فيستفاد منه استفادة عظيمة جدا. طبعا كتاب الرسالة كتاب لابد أن يصح، كتاب الرسالة وجماع العلم للإمام الشافعي لابد يصحبه الأصولي في الحل والترحال، يذهب ويجيء على الكتاب ألف مرة لو استطاع. وهناك كتاب للحنابلة اسمه كتاب العدة للقاضي أبي يعلى من أمتع الكتب أيضا التي ألفت. كتاب المستصفى وكتاب روضة الناظر كلها علم كلام. يعني هو نقول ما نقولنا هو الأمدي له لنا ملاحظات عليه. الجويني عشان أشعري هل نحرق كتابه الذي يمكن أن نستفيد به؟ وبعدين أنا أقول ابن حجر أيضا فيه شيء من الأشاعرة، النووي نفس الأمر نقل عن الأشاعرة، فهل هؤلاء لا تغمر هذه السيئات في بحر حسناتهم؟ هل نخرج الحافظ ابن حجر؟ هل في أحد يعتد بقولي أخرج الحافظ ابن حجر من أهل السنة والجماعة؟ هل في أحد من النبلاء العلماء الفضلاء في عصرنا أخرج النووي من أهل السنة والجماعة؟ ففي كثير من العلماء الذين زلت أقدامهم في بعض الأمور وقد غمرت في بحر حسناته. لذلك الذهبي كان يقول على محمد جرير أبو خازم الضرير هذا الثقة السبت، كان يقول وكان يرى الإرجاء أو يرى القدر، أنا واهم الآن، يرى الإرجاء أو يرى القدر، ومع ذلك قال هو من أنبل المحدثين ومن أوثق الناس، ولو أخذناه بهذه الجريرة ما سلم لنا عالم من العلماء. وقال لو أخذنا كل أحد بزلته لم يسلم لنا، الذهبي قال ذلك، لم يسلم لنا ابن منده، ولم يسلم لنا ابن خزيمة، لم يسلم لنا كذا وكذا، وذكر من فحول علماء السنة، فما من عالم إلا وله زلة وسقطة. لكننا نقول كما قال الذهبي الميزان ميزان العدل عندنا، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، كما قال ابن المسيب ما من عالم شريف إلا وله بعض الزلات والسقطات والهنات، والمعول عليه الغالب، إن كان غالب أمره على الخير فهو على خير وإلا فلا. لا تقصد الرحلة، ما تقصد الهجرة، وأي هجرة؟ أنت في بلد إسلامي فضل الله عليك ولي أمر إسلام مسلم، فإن كنت في بلد عضل المسائل ليس فيها عالم مدقق محرر ترجع إليه، إما أن يعني الأصل أن ترحل إليه، الأصل في عوض المسائل أن ترحل إليه، وهذه سنة قد ماتت، الأصل أن ترحل إليه حتى تصل إلى هذه المسألة وكيف تصل إلى نهايتها. فإن لم تستطع فيمكن عبر الوسائل الهاتفية، لكن لابد عليك أن تتأكد أنه هو العالم المتقن الذي تريده، وأيضا تتأكد أنك قد صورت له المسألة تصويرا كاملا، وتتأكد أنه كان في لحظة غير مشغول أو غير غضبان، في حالة هو مهيئ نفسه ليتدبر المسألة تدبرا صحيحا فيفتيك الفتوى الصحيحة. الحكم في عيش بلاد الكفار أنها حرام لا تجوز إلا إذا كانت من باب الضرورة، فضرورات تبيح المحظورات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين، بريئة الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين. قال الله تعالى أن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فعليهم أن يهاجروا من بلاد الكفر، إلا أن تكون هناك ثمة ضرورة لا يستطيع المرء معها إلا أن يمكث، فيمكث ويعض على دينه بالنواجذ. من ايش اخر كلمة ايه؟ من حيث وجود الحائل قلت الشافعية هم الذين قالوا مس الذكر ان كان بحائل لا ينقض الوضوء، وان كان بغير حائل ينقض الوضوء، ان كان بكف اليد لو بالاصبع لو بالاظفر لو بظهر اليد لا ينقض الوضوء. والدلالة على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال من افضى والافضاء لا يكون الا بكف اليد، من افضى بيده الى ذكره ليس بينه وبينه حائل فليتوضأ، وهذا منطوق مفهوم، وإن كان هناك حائل فلا يتوضأ. نعم كتاب رسالة هو أول الكتب التي صنفت في أصول الفقه، أليس إيش؟ نعم نعم قال فيه. أنا أتكلم الآن على كتاب أصول الفقه له، تكلم عن كتاب أصول الفقه له، ما تكلمت عن عقيدته. ولما سألتم أنتم عن الآمدي قلت عليه ملاحظات في العقيدة. نعم والحق أن الإمام النووي تأثر جدا بالأشاعرة وحسب أن هذا هو قول أهل السنة والجماعة، هذا هو الحق. يعني كتاب صحيح مسلم يعني طافح بالتأويلات في صفات الله جل في علاه. كان بعض الزملاء بحث في تبرئة الإمام النووي قبل الموت، وكان الشيخ مشهور حفظه الله تكلم عن هذه المسألة، لكن الحق أنها تحتاج إلى تدقيق وتحقيق. فالنووي في كتبه قد أظهر ما تأثر به من كلام الشاعرة في تأويل الصفات، غفر الله لنا وله، وهو من إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، تغمر هذه في بحر حسناته بإذن الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عن خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مودوني كيف حالك يا عبد الله؟